الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. القاعدة 26: لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه. ايه معنى هذه القاعدة؟ انا اعطيك مثالا وناخذ المثال مع القاعدة. لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجود. طيب ناخذ الحلف. لما واحد يحلف ويقول مثلا: والله لن اذهب الى المكان الفلاني، والله لن اذهب الى طنطا. بلد اسمها طنطا، خلاص. ثم ذهب الى طنطا، هل يسميه حلف فيه؟ في حلف فعليه اطعام ايه؟ 10 مساكين. لم يستطع ان يطعم، ما عنده القدره، يصوم 3 ايام متتابعة. خلاص هذه معروفه مساله. انا اقول لك مره اخرى: واحد حلف ان هو لا يذهب الى طنطا، فذهب الى طنطا، حلف في حلفه، يعني القى حلفه او حلفه. فهذا الذي فعل هذا عليه ايه؟ كفاره اطعام ايه؟ 10 مساكين. لم يستطع يسوس 3 ايام. طيب لا يجوز تقديم العباده على سبب الوجوب. سبب وجوب الكفاره هي الايه؟ الحد. الايه؟ الحد. يعني لولا ان هو حلف ما كان ايه؟ حلف. معايا؟ يعني الان لما هذا فلان، هذا مثلا محمد مثلا، حلف وحنث وصلت لكم 10 مساكين. سبب اطعام وسبب الكفاره هذه ان هو ايه؟ اللي هو في الاول اصلا هو ايه؟ حلف. هو ايه؟ حلف. ومن شروط التي من الشروط التي تجعله يقدم هذه الكفاره ان هو ايه؟ يحنث. ان هو ايه؟ يحنث. يعني سبب الكفاره الايه؟ الحلف. وشرط الكفاره ايه؟ يعني السبب يعني ايه؟ يعني لولا الحلف هذا ما كان اصلا ليه كفاره ولا حلف. معي؟ يعني لما يكون مثلا ايه؟ اقول لك ابوك وامك هما سبب ايه؟ وجودك. كل بقى انك انت تكبر، تصغر، تدخل السجن، تذهب تسافر، هذا امر يعتمد عليك انت. انت كون انك ذكرت جيدا فدخلت كليه، لم تذاكر ما دخلت كليه، كون انك كنت طيبا فتعلمت، ما كنت طيبا دخلت السجن. هذا كله معتمد على ايه؟ على افعالك انت. ولكن سبب وجودك من؟ طيب ابوك وامك. طيب اقول كذلك، سبب هذه المسائل الحنس ورفع الكفاره هي الايه؟ الحلف. ليه؟ يبقى الحلف هو الايه؟ السبب. وشرط الكفاره ايه؟ ها؟ الحلف اللي هو بعد ان حلف رجع في ايه؟ نقول هنا لا يجوز تقديم العباده على سبب الوجوب. يعني ما ينفعش واحد يقول الان مثلا محمد هذا او هذا اخونا هذا لا يقول انا هطعم 10 مساكين. نقول له ليه؟ يقول لاني عندما لو حلفت وحنست يبقى دي الكفاره اللي انا ايه؟ دفعتها. نقول لا يجوز تقديم العباده على سبب الايه؟ على سبب الايه؟ الوجوب. ولكن ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل الشرط. بمعنى انت واحد مثلا محمد سعيد حلف ان هو لن يذهب الى مصر الجديده، ثم وجد نفسه مضطر ان هو ايه؟ يذهب، او عنده مشوار، فممكن في هذا الوقت قبل ان يذهب يطعم 10 ايه؟ مساكين. يطعم 10 ايه؟ مساكين. يبقى اذا اما نيجي نقول هنا لا يجوز تقديم العباده اللي هي ايه؟ اطعام 10 ايه؟ مساكين على سبب الوجوب، لا تكون قبل السبب، قبل الحلف، ويجوز تكون قبل الايه؟ قبل الايه؟ الشرط. لو انسان سبب صلاه الظهر ايه؟ زوال ايه؟ الشمس. سبب صلاه الظهر ايه؟ زوال ايه؟ الشمس. هل يمكن تصلي الظهر قبل السبب؟ قبل الظهر؟ ومثل هذا فقس، ومثل على مثل هذا فقس. طيب لما يقول الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان اكمل انت فكفارته اطعام 10 مساكين. خد بالك انظر معك الايه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. يعني واحد مثلا قال ايه بتكلم معك لك والله ما فنقول له انت قلت والله قلت انا لم انتبه هل اسمه لغو في الايمان فلا شيء فيه. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. واحد قال والله لن اذهب الى مكان فلان هل عقد الايمان يعني قاله ويدل ما يقول فقال فكفارته اطعامه ايه 10 مساكين. ما قال الله سبحانه وتعالى فاذا حنث يكفر ايه هذا دليل على انه ممكن ان الانسان يكفر بعد الايه السبب وقبل الشرط اللي هو الحنث. وصلي اللهم وسلم وبارك عليه.